بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا المجلس 19 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى، وما زال الحديث في أبواب في باب الصبر وفي أحاديثه. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الترمذي وحسنه، ورواه أحمد أيضا، ورواه الحاكم وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. تكرر معنى هذا الحديث في غير موضع مما سبق، والمراد به أنواع البلاء بالضراء الذي يلاقيه المؤمن بالصبر، وأعظم من الصبر أجرا الرضا بعد الصبر. أما إذا واجه البلاء بالتسخط والتجزع فإنه لما تعجب عليه الصلاة والسلام فقال: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا دليل الصبر. أما إذا أصابته الضر ولم يصبر لا، خرج عن قيدها، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فتتنوع البلايا على عباد الله حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، قابل الله جل وعلا ذنوبهم بما عجل لهم من هذا البلاء. وفيه دليل لمسألة يقررها علماء أهل السنة في كتب الاعتقاد، وهي الأسباب التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب عن عبده، وهي 10 أسباب تتعلق بالمخلوقين، وسبب 11 متعلق برحمة أرحم الراحمين. فأما هذه الأسباب فمنها ما يلقاه المؤمن في حياته من أنواع البلاء والأكدار التي معها يكون الصبر، فإنه إن صبر عليها ظفر من الله بالأجر، وإن أضاف إلى الصبر رضا استحق رضا الله عليه. وإن وافى هذه الأقدار المؤلمة بالجزع والتسخط زاد إثمه بحسب ذلك. وكان من جلائل مقدمات الخطب ما تسمعونه قديما: الحمد لله الذي جعل الموت راحة لعباده الأبرار. ليش راحة؟ راحة لما وقع لهم في الدنيا من الأكدار. الحمد لله الذي جعل الموت راحة لعباده الأبرار، ينقلهم من دار الهموم والغموم والأكدار إلى دار الفرح والسرور والاستبشار. فالمؤمن إذا تنوعت عليه البلاء، ولا بد من البلاء، يوطن نفسه على أن يصبر ويحتسب ويلجأ إلى ربه جل وعلا في رفع هذا الضر وكشفه، ثم يوطنها بعد ذلك على الرضا في هذا البلاء، لا سيما إذا تطاول معه البلاء. إذا تطاول معه البلاء رضي. وذلك أن المؤمن إذا أصابته المصيبة في أول وهلتها يكون لها حرارة وعليها كدارة، فإذا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، تشمل كل مصيبة، استرجع إلى الله وعاد إلى الله بالدعاء جزاؤه أن الله يخلف عليه خيرا من هذه المصيبة، كما وقع على ذلك لأم سلمة رضي الله عنها، فعلمها نبينا صلى الله عليه وسلم هذا: لا يزال البلاء بالمؤمن أي أرض، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نسأل الله أن يكفر عنا وعنكم الذنوب والخطايا، وأن لا يعظم علينا البلاء ويصبرنا عند وقوع بأسه وقضائه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. هي بهاء وياء ولا هاء وياء وبعدها هاء؟ هي نعم، لأن في بعض الروايات هي هاء وبعدها ياء وبعدها هاء. نعم. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزهما عمر، والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، رواه البخاري. هذا حديث عبد الله بن عباس، ومناسبته للباب ظاهرة، فإن المصنف رحمه الله لما نوع بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذا الموقف العظيم لأمير المؤمنين عمر في صبره على جهل هذا الشيخ الأعرابي، وإن كان هو من سادات العرب، صبر عليه لما صبر بالقرآن وذكر بالقرآن. فيه أن العبد يغفل، فإذا هيأ الله له من يذكره كان هذا من إعانته على نفسه وإعانته على طاعة ربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أوفد عيينة بن حصن. من عيينة بن حصن؟ إنه الفزاري سيد غطفان، وهو أحد الذين نفلهم النبي عليه الصلاة والسلام عام حنين 100 من الإبل. وغطفان الآن هي أرومة قبائل مطير المعروفة. قدم عيينة بن حصن وهو شيخ كبير على ابن أخيه الحر بن قيس. ابن من؟ ابن من؟ ابن حصن. عيينة بن حصن قدم على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن. هذه ما تبي شيخ أظنه، واضح ها؟ نعم. وكان من القراء، والقراء هم العلماء، وكان هؤلاء هم أهل مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا، ومنهم راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكانوا أهل مشورة عمر يستشيرهم، يضمهم مع مشيخة بدر من المهاجرين والأنصار. وفي أول ولاية عمر استنقد بعض هؤلاء المشيخة على عمر كيف يجمع معهم ابن عباس، قالوا: ولنا من الأبناء وأبناء الأبناء من هم في عمره، وابن عباس ذلك الوقت عمره 16 سنة. فسألهم عن قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح، ما معناها؟ فكل أدلى بما عنده. فالتفت عمر لابن عباس قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هو إذان من الله لرسوله بدنو أجله، فأمره أن يسبحه ويستغفره في ركوعه وسجوده. قال: والله ما أعلم منها إلا ما يعلم هذا الشاب منها. فعرف أن عمر يقرب من؟ أهل العلم، فهم أهل مجلسه وهم أهل مشورته، يعينونه إذا فتر، يذكرونه إذا نسي، يأمرونه إذا غفل. وهذا من التوفيق، ومنه أخذ العلماء أن مجالسة الصالحين نعمة لمن؟ لصاحبها. المسواك في المخبات. ليس مجلس العلم موضعا للتسوك أيها الإخوة، بل كانوا يعدون السواك في مجلس العلم من سوء الأدب، وكانوا ينبهوننا على ذلك عن المشايخ جزاهم الله عنا خير الجزاء، قياسا على مجلس استماع الجمعة. والتسوك في استماع الخطبة لغو، ومن لغى فلا جمعة له، ومجلس العلم ليس موضعا للتسوك. فمجالسة الصالحين غنيمة لصاحبها، وأي غنيمة، ويعرف ذلك من جرب الضد، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. من جالس أهل الفسق وأهل اللهو وأهل اللعب حذوه من مجلسهم، ومن جالس أهل الصلاح أعانوه وذكروه وأمروه ونهوه. فقال عيينة بن حصن الفزاري: يا ابن أخي، إن لك وجه على هذا الأمير، لك دالة عليه. وقبلها قالها يوسف لأحد صاحبيه في السجن، وش قال له؟ اذكرني عند ربك. لأن يوسف عليه السلام دخل السجن إيش؟ مظلوما مقهورا. اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، عند ربه يعني عند سيده. إن لك وجه على هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن الحر بن قيس لعمه على عمر. ما ظن الحر أن عمه بفشله الفشيلة، فقال: هي يا ابن الخطاب، لأنه أعرابي جاي من البادية، والأصل في الأعرابي إيش؟ الجلافة. هي يا ابن الخطاب، إنك لا تعطي الجزل، إن عطيت عطيت شوي ما كثرت، ولا تحكم فينا بالعدل. تغضبه ولا لا يا أخواني؟ فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، فإن الله جل وعلا يقول إيش؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا، وهو عمه، من الجاهلين. فما لبث عمر إلا أن هدأ وسكن، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. خذ العفو أي بادر إليه، والله مدح العافين. فهذه الآية في آخر ألف لام ميم صاد الأعراف، ومدح الله لهم في آل عمران: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأمر بالعرف أي ما هو معروف مستحسن، وأعرض عن الجاهلين لا يستفزونك. وهذا أدب الله لكم أهل الإسلام ويا أهل القرآن، فإن الله وصف المؤمنين بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا قولا سالما من الانتقاد والعيب والنقص. فوقف عمر عندها ولم يتجاوزها، وكان وقافا عند كتاب الله مع شدته وقوته ومع جلالته وإلهامه وإمامته رضي الله عنه. لم يغتر بإلهامه وجلالته، وإنما كان وقافا عند كتاب الله. شهدها للباب الصبر على جهل الجاهلين، فإن الصبر غنيمة لصاحبه، أما الجهل فقد يأتي بحقه وقد يزداد الأمر يستفحل. فهذا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أجل هذا الحديث وما أعظمه وما أكثر وقوع أفراده وتجددها في آخر الزمان. قال وعن ابن مسعود عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي رويع الغنم اللهم ارض عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة. ما الفرق بين قولي القائل ستكون وقوله سوف تكون؟ عندنا تسويف بالسين وبسوف، وش الفرق بينهما؟ كلاهما للأمر المستقبل، لكن السين بدون فاء معناها أن الأمر يقع قريبا. وفي يوم حنين بعد حنين قال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة يا معشر الأنصار فاصبروا حتى توافوني على الحوض. وهم خلص البشر وكمل عباد الله. إنكم ستلقون بعدي أثرة، استئثار بالدنيا بالمال بالمناصب بالذكر بالجاه، وهذا الأمر يزداد وهو من علامات الساعة. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، إيش مغنما، ما تكون مغرم. وهذا تحسونه أنتم إذا عين الإنسان في منصب صغر أو كثر، نبي نروح نهنيه نبارك له بالمنصب، يا أحلي لكم، إلا روحوا عزوه إن كانتم عاقلين وإن كانتم صابرين. ما يهنى، لأنها تكليف لا تشريف. وهذا علامة أن المناصب تكون مغنما ودولا بين الناس. إنكم ستلقون بعدي أثرة. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ هذا والله السؤال الموفق من هؤلاء الموفق، حتى أسئلتهم تفيدهم وتفيد من بعدهم. ولهذا وصفهم ابن مسعود بأنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. قال فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثارهم. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. وجه النكارة ما هو نكارة نفسية، لا، نكارة متعلقة بدين الله، معاصي منكرات تظهر وتفشو وهذا يتكاثر. قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا، أمرهم بالصبر، فأدوا حق الله الذي عليكم. ما حق الله علينا؟ الصبر والسمع والطاعة لولاة أمورنا بالمعروف، وألا نثرب عليهم وننشر معايبهم لوجود هذه الأمور التي ننكرها، لأن تلك طريقة الخوارج ما هي طريقة أهل الإسلام. إذ عقد البيعة عقد معظم، من مات وليس في عنقه هذه البيعة مات ميتة جاهلية، كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. أدوا الحق الذي عليكم لله عليكم، فإن الله أوجب علينا أن نسمع ونطيع وأن نصبر وأن نتصابر، ويحث بعضنا بعضا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واسألوا الله الحق الذي لكم، إن ضاع من حقوقكم شيء من أمر الدنيا سلوه الله جل وعلا. وصبركم عاقبته أن تردوا على حوض نبيكم في الجنة. جاء في رواية في الصحيحين فإن الله سائلهم عما استرعاكم، سائلهم عما استرعاهم، يعني محاسبهم، لكن لن يحاسبكم على الصبر وإنما سيحاسبكم على عدم الصبر. فهذا حديث جليل ينبغي أن يكون بين هجيراك أيها المؤمن، وأنت يا أيها الغيور، يا من كثرت غيرتك وربما أثرت في اندفاع مواقفك وقل علمك وبصيرتك، اجعل هذا الحديث بين عينيك، خصوصا إذا تناقل أصحابك وزملاؤك وجلساؤك المناكر. بعض الناس مسلط جيد في نقل ماذا؟ الشر، دعاية مجانية للشر، سووا وفعلوا وزين وحطوا، ثم ماذا؟ أليس الباطل يمات بإخماله؟ لكن صار الباطل الآن له دعاة وله مذيعين له من أهل الغيرة للأسف، لقلة ماذا؟ لقلة أمرين، قلة العقل وقلة العلم. أميت الباطل بإخماله، فإذا سمعت أو بلغك أو وقفت على منكر واستعظمته فليكن القيام لله لا لحظ نفسك. فإن لم يكن من إنكارك المنكر ما تؤمله وترجوه وتحققه فالصبر هو الذي يجب عليك. أدي حق الله عليك وسل الله حقك الذي فات منك، بهذا يستقيم أمر الناس، ولا أحد إلا يخطئ، لا في أول الزمان ولا في آخره. إنما الشأن في تنفيخ الخطأ والنفخ فيه وتكبيره حتى يجعل من الحبة قبة، وما هذا إلا طريقة الخوارج قديما وحديثا. وبه قتل عثمان ورضي الله عن عثمان، وبه خرج وقتل علي رضي الله عن علي، وبه قتل طلحة وقتل الزبير رضي الله عنه. نعم. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. الله أكبر. هذا حديث أبي يحيى أسيد ابن حضير ابن سماك الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. وما أدراكم ما أسيد بن حضير؟ أسيد بن حضير ابن سماك، وابنه أسيد من فرسان العرب، وكان يتنافس ويتعاون على زعامة الأوس رجلان، واحد ذكرناه في الدروس السابقة، منه الأحنف، هذا تميمي، وش جابه للأوس؟ هذه العجلة يا محمد. ها، من هو؟ سعد بن معاذ الأشهلي. وذلك أنه لما قدم مصعب بن عمير بعد البيعة الأولى كان أمامه أسعد بن زرارة الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، فجلس للناس، فسمع سعد بن معاذ بهما، وكان جليسه ابن عمه أسيد بن حضير، فقال إيه أبا يحيى، اذهب إلى هذين الرجلين الذين سفها سفهاءنا وأتونا بما لا نعرفه، فمرهما أن يكفا عنا، فإن أسعد بن زرارة مني حيث علمت ابن خالتي، وإني أخشى أن يكون بيني وبينه شيء. هذا في الجاهلية. أخذ أسيد بن حضير حربته فقدم على مصعب بن عمير ومعه أسعد بن زرارة يتحدث، فالتفت إلى مصعب قال هذا سيد قومه وابن سيدهم، فاصدق الله فيه. ما قال جاملة. قدم أسيد بن حضير رأى ما نكر فوقف عليهما متغضبا فقال يا هذان إنكما سفهتما سفهاءنا وضعفاءنا، فأخرا عنا وأمسكا عن قومنا، أو ترحل عن ديارنا. فقال له مصعب بن عمير رضي الله عنه: أو تسمع منا؟ فإن أعجبك ما نقول فداك، وإلا رأيت منا ما لا تكره. شوفوا جواب الرجال للرجال يا أخواني، الله يخلف على هالمبزرة. إي والله. فضرب أسيد بن حضير بحربته في الأرض، قال: أنصفت. فجلس، فحمد الله مصعب وقرأ عليه القرآن وبين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أسعد بن زرارة: فرأيت وجه أسيد قد تغير، فقال: ما أحسن ما قلت وما أجمله، ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم؟ فقال له مصعب: يغتسل ويتطهر من ثيابه ويشهد شهادة الحق ويصلي ركعتين. رجع أسيد بن حضير إلى مجلس بني عبد الأشهل سادة الأوس، فلما أقبل ورمحه معه قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: أقبل عليكم أسيد والله بغير الوجه الذي ذهب به. قال: ما وراءك يا أسيد يا أبا يحيى؟ قال: خير. قال: مه وما ذاك؟ قال: أتيت إلى الرجلين وقلت لهما ما قلت لي، وأمراني أن أسمع ما يقولا، فإن أعجبني وإلا لم نرى منهما ما نكره، وإني أرى يا سعد أن تختلف إليهم، فلعل قولك يكون أبلغ من قولي وشأنك أعظم من شأني. وش يبي أسيد؟ يبي يسمع مثل ما سمع. شوف الرجال كيف يحادون يا أخواني. قال: نعم. وسعد بن عبادة ما هو بهين، سعد بن معاذ ما هو بهين، استبصر هذا وعرف أن أسيدا يريد أن يسمع من مثل ما سمع، فأخذ حربته فأتى إليهما فقال ما قال لهما أسيد، وزاد: ويا أسعد بن زرارة، إنك مني حيث علمت ابن خالته، وإن لي بك رحم ولا أريد أن أقطعها. فقال له مصعب ما قاله لأسيد: هل لا جلست فسمعت ما نقول؟ فإن أعجبك فذاك، وإلا لم ترى منا ما تكره. فقال: أنصفت يا ابن أخي. فرمى بحربته غرزا بالأرض وجلس، وأسمعه ما أسمع صاحبه، فتهلل وجه سعد بن معاذ وأسلم، ثم أقبل على ناديه في بني عبد الأشهل فقال: يا بني عبد الأشهل، يعني يا معشر الأوس، من أنا فيكم؟ فعظموه وكبروه، ثم قال: إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين. قالوا: فما أمسى الليل وفي أحد من بني الأوس من بني عبد الأشهل من هو على غير الإسلام. هذا حديث أبي يحيى أسيد ابن حضير، ومواقفه عظيمة رضي الله عنه، موقفه في بدر، موقفه يوم رجوع الناس من غزوة بني المصطلق، وفيه ثارت ثائرة عبد الله بن أبي، قال: هؤلاء أسكنتوهم دوركم وقاسمتوهم حلالكم، فامسكوا عنهم حتى يرتحلوا إلى غيركم ويكفوا عنكم أذاهم في نقص الدنيا. سمعها زيد بن الأرقم فطار بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بمقالة هذا المنافق، فأخذ النبي بشحمة أذنه وقال: برت أذنك يا فتى. فاغتم عليه الصلاة والسلام غما عظيما، وكان عنده أو أتى إليه أسيد بن حضير فرآه غما مغتما غما عظيما، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بمقالة من؟ عبد الله بن أبي. قال: هو والله الأذل يا رسول الله وأنت الأعز، ولا يريبنك كلامه، فإنك قدمت علينا خير مقدم. وكان الناس ينظمون له الخرز ليسودوه ويملكوه على المدينة، فذهب ما كان يطمع، فارفق به يا رسول الله. شوف الرأي الحسن، ارفق به، لو هو منها المندفعين الفاعل التالت اللي سوى ولا سوى فيزيدها أضعافا. قال: ارفق به. فرفق النبي صلى الله عليه وسلم به. مات أسيد بن حضير في خلافة عمر 20، وقد كتب وصيته ودفع بها إلى عمر، شيعه عمر فصلى عليه ودفن مع المسلمين، ثم فض وصيته وإذا عليه دين 4000 دينار، فباع نخلا في المدينة وأوفى عنه عمر وبكى على فراقه، لأن له موقف يوم السقيفة، سقيفة بني ساعدة. هذا أسيد بن حضير، ترى مواقفه كثيرة، طرح حديث الذي رواه، وإلا المقام ما هم مقام ذكر مناقبهم رضي الله عنهم، وحري والله أن تعاد وتبدأ، لأنها تزيد المؤمن إيمانا وحبا لهم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة وبلغ ذلك عمر، فذهب ومعه أبو عبيدة إلى أبي بكر، فذهبوا جميعا، وهيأ عمر في نفسه كلاما لهذا الموقف. ترى الرجال يا أخواني تبينهم مواقفهم، والرجال في هذا الزمان يبينهم هياط الناس بهم وهياطهم. فتكلم الأنصار بما تكلموا به، وأسيد بن حضير جالس ويرمقه الناس، لأن قرينه في السيادة مات. من قرينه في السيادة مجذوب؟ سعد بن معاذ. متى مات؟ بعد الأحزاب، يرمقونه. فلما فرغوا قام أسيد بن حضير وقال: يا معشر الأنصار، كنتم أنصار الله وكنتم أنصار رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن نبيكم من المهاجرين، ويشير إلى أبي بكر وعمر وأبي عبيدة، كما كنتم أنصارا لنبيه عليه الصلاة والسلام. فجمع الله بها هذه الكلمة رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: وقد جاءه رجل من الأنصار يطلب الإمرة أن يوليه، فلم يوله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدنيا يطمح لها الطامحون. فقال: يا معشر الأنصار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا، هذا الشاهد، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أو حتى توافوني على الحوض. فمن صبر على بلاء الدنيا ونقصها، ومن صبر على همها وغمها، صيبت له أجرا، وأنه يورده يوم القيامة حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف العصيب الرهيب الشديد، الناس أشد ما يكون فيه عطشا، وأنتم أهل الإيمان، أنتم أيها الصابرون بإيمانكم تردون حوض نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما لم تحدثوا في دينه ما لم يشرعه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع المقرون بالعمل الصالح الذي يحقق علينا رضا ربنا فلا يسخط علينا أبدا، كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا، وأن يجمعنا بنبينا وصحابته في أعلى عليين، ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وهو أعظم مرجي مأمول. الحمد لله رب العالمين. نعم. سم تبيهن كلهن ستيرات. يلا عد معي: الهم والغم، المرض، سكرات الموت، القبر، عرصات يوم القيامة، الاستغفار الذي يكون منك في الدنيا، وصلاة المشيعين عليك إذا مت شفاعتهم لك، تاسعا دعاء الناس لك بعد موتك ولا سيما ذووك، عاشرها نار جهنم والناس فيها على أنواع، فمنهم من يلجها بذنبه ومنهم من تلفحه لفحة أو لفحتان، وعامة الناس يمرون عليها على جسر جهنم. فهذه مكفرات للذنوب، خاتمتها وجامعتها وعمدتها رحمة أرحم الراحمين، وهو السبب الحادي عشر. سم؟ أي نعم، شفاعته عليه الصلاة والسلام منهم من أدخلها في العشر ومنهم من أخرجها منها بأنها أمر خارج. اللهم صل وسلم عليه. نعم. سم. خلنا هذا ورد عليك إن شاء الله. سم. نعم. المسألة ما هو بيحط على بذمته ولا ما يحط، ما هو على كيفه. من رأى المنكر فإنه مأمور فيه بالأحوال الثلاثة بحسب طاقته وقدرته: أن يغيره فإن لم يستطع، والتغيير بحسبه إن كان له ولاية وله سلطة بيده، وإن لم يكن بلسانه بالنصيحة، فإن لم يستطع فيغيره بلسانه. واللسان هنا للبيان ما هو للتشنيع، التشنيع لمن له ولاية كرجال الحسبة ورجال الشرطة وأمثالهم. إن عجز عن هذا وهذا فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. لكن من الناس من يغار، وربما غيرته لا تنضبط، لا تلجم بلجام العقل ولجام العلم، فيذهب يعيد ويبدأ ما رأه في المجالس. جاب الله مجالس الآن عبر الوسائط، يروح يذيعها إما بسناب أو بتغريدة أو برسالة واتس أو بغيرها، فيكون هذا دعاية مجانية لأهل الشر. فإن لم يستطع إنكار المنكر أو رفعه إلى من هو أقدر منه فباللسان أو بالقلب يفعل ما يستطيع، ولا يتخاذل، لا يتخاذل. والله أعلم. حديث من قام بألف آية كان مع الأوابين فيه، لأن ألفاظ العقود 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 و100، ومضاعفاتها الألف يراد منها التكثير، كما في قول الله جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم كم؟ 70 مرة. قال عليه الصلاة والسلام: لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم استغفرت لهم. فمن قام هنا بألف آية إذا ثبت الحديث فيحمل على أنه قام القيام الطويل، القيام الطويل، وهذا بحسب قدرته وجهده وما يفتح الله عز وجل به عليه. والحمد لله رب العالمين.